مجهودة لو نحنا مكانك ما قدر اعذارك عندنا مسدودة يا يا روعة سحر الأسطورة يا سمحة النغمة بنقولة يا روعة سحر الأسطورة سمحة النغمة بنقولة يا يا يا روعة سحر الأسطورة يا سمحة النغمة بنقولة ما نحن بطبعنا ناصيين غطاتك عندنا مقبورة عن حبك نتخلى من حبك نحن وما قادرين ابدا عن حبك نتخلى نتخلى عن الوجه البشبك ويا القمر الناعي صلى كل الأعمال الله يخليك يا حرسك من عين الناس الله يا يا يا روعة سحر الأسطورة يا سمحة النغمة سنفونة يا روعة سحر الأسطورة يا سمحة النغمة بنقولة قد نحنا بطبعنا ناقصة أخاك عندنا مقبورة توعدنا تبخل بالصورة توعدنا تبخل بالصورة يا غنوتنا يا بحكتنا يا غنوتنا يا بحكتنا ويا فعلنا ناصيين غطاتك عندنا مصورة مصورة